تقول مين الصح، الإخوان ولا الدعوة السلفية؟ حاير بين الصح والخطأ. ما أنت بتسألنا أنا يبقى هجاوبك إزاي يعني، بس هقول لك الإجابة اللي هي تريحك إن شاء الله. أنت اقرأ القرآن بصدق، اقرأ القرآن بصدق، واقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ازددت علما كلما ازددت بصيرة، وسوف تدرك الإجابة الصحيحة على هذا السؤال من نفسك. وأما أن تقلد فكل منهم سيقول لك نحن ليه على الصح، ولكن لا شك أن الأمر ليس بهذا الإطلاق، بمعنى أنه ليس كل من انتسب إلى الدعوة السلفية سيكون كل تصرفاته وسلوكياته موافقة لطريقة السلف. هذا المنهج نحن نقيم به، نحن نوزن به، كل منا يوزن بهذا المنهج، وليس أننا نحن الذين نمثل هذا المنهج في الحقيقة. المنهج ده احنا قربنا وبعدنا منه على حسب اخلاقنا وسلوكياتنا واعمالنا. منهج السلف ده هو الاسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ان انا اقول بفهم سلف الامة او بعمل سلف الامة وتطبيق سلف الامة، الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على طريقهم. لكن هذا الكلام كما ذكرنا نحن نوزن بهذا المنهج، وليس لمجرد انتمائنا او هيئتنا ان احنا بقينا سلفيين يبقى احنا سلفيين. زي واحد قال لك انا دكتور يبقى دكتور، واحد قال انا مهندس ميبقاش مهندس لغايه ما يدرس كليه الايه الهندسه ويطلع يشتغل، حتى لو هو خريج يقولوا له كده مجامله، لكن لما هو يبدا يشتغل ويبدا يمارس الهندسه يبقى اسمه ايه مهندس، او يبدا يمارس الطب يبقى اسمه طبيب. لكن كذلك فانت مش هتبقى سلفي ان انت ارتحيت وجيت مسجد السلفيين وحضرت الندوه وبقيت سلفي. السلفي ده انسان بيلتزم منهج، وهذا الامر هو الذي سوف يلتزم به كلما امامك وحولك، كلما ازددت نورا كلما ازددت بصيرة. فأنت تريد أن تعرف فتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جيب كتاب تفسير مثلا زي تفسير السعدي، ولا تفسير زي تفسير ابن كثير لو استطعت وهو أفضل، واقرأ هذا كل يوم، تقرأ تفسير خمس آيات، تحفظ خمس آيات وتقرأ تفسيرها، أو احفظ أكثر من ذلك. ثم بعد ذلك كتاب رياض الصالحين، كتاب صحيح مسلم، واسمع شرحا طيبا له إذا تيسر لك ذلك، إما على سيديهاي أو اقرأ كتاب لأحد العلماء الثقات، والتزم كلما تعلم حديثا وآية وحديثا طبقت ذلك ونفذته في حياتك وتعلم عقيدة التوحيد، سوف تدرك بإذن الله تبارك وتعالى ما تسأل عنه.